الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المؤلف رحمه الله: باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع. إذن هذا الباب عقده الإمام النووي رحمه الله لبيان يعني حرمة الطعن في أنساب الناس. والطعن في أنساب الناس يكون إما يعني بتعيير النسب واحتقاره، بأن يقول المسلم لأخيه المسلم: أنت من نسب كذا، يعني أنت من القبيلة الفلانية والعائلة الفلانية، ثم يتلفظ يعني بألفاظ تدل على احتقاره لهذا النسب وعيبه وتنقصه، فهذا من الطعن في الأنساب. فهذا من الطعن في الأنساب، وهذا الطعن طبعا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، لأن الناس عند الله تبارك وتعالى إنما يعني تتفاوت بتقواها، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأما كون الشخص من نسب كذا أو من نسب كذا فهذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر ولا يزيد يعني في مرتبة الإنسان عند الله، أو يحط من مرتبته عند الله. ولهذا كم من إنسان يعني كان في نسب رفيع، ولكن وضعه الله تبارك وتعالى بسبب كفره وبسبب جهله. فهذا أبو لهب، أبو لهب من أحسن الناس نسبا من قريش، كان من قريش، أبو لهب من قريش، وقريش كما تعلمون من أفضل الأنساب وأحسن الأنساب، ومع ذلك لم ينفع هذا النسب، وأنزل الله تبارك وتعالى فيه قوله: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، إلى آخر السورة. إذن فلا يجوز للمسلم أن يقدح يعني في أنساب الناس وأن يطعن فيها وأن يحتقرها. فالناس إنما تتفاوت وتتفاضل عند الله جل وعلا بالتقوى، بالأخلاق الكريمة الحسنة الحميدة، بالعلم، بالفضل، هذا الذي يعني ينفع العبد عند الله تبارك وتعالى. وقد يكون الطعن في النسب بالتشكيك فيه، يعني شخص ينتسب نسبا ما، يعني هو فلان ابن فلان ابن فلان من القبيلة الفلانية من العائلة الفلانية، ويكون يعني هذا النسب يعني ظاهر الصحة، يعني في الظاهر هو صحيح، فيأتي شخص آخر فيطعن في هذا النسب ويشكك فيه وفي صحته من غير يعني دليل ومن غير حجة، فيقول يعني أنت لست من العائلة الفلانية ولست من القبيلة الفلانية بغير دليل وبغير برهان وبغير حجة، هذا يعد أيضا نوعا من أنواع الطعن في الأنساب. إذن فالطعن في الأنساب حرام، الطعن في الأنساب حرام. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع. ذكر المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب آية وحديثا. أما الآية قال: قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لأن الطعن في النسب يؤذي المنتسب، الطعن في النسب يؤذي الإنسان المنتسب. فإذا كان الإنسان ينتسب نسبا ما، هو فلان ابن فلان، من العائلة الفلانية من القبيلة الفلانية، فطعنت في نسبه فهذا يعني يؤذيه، والله تبارك وتعالى حرم أذية المؤمنين كما في هذه الآية. يعني هذا هو وجه يعني استشهاد الإمام النووي رحمه الله بهذه الآية. ثم ذكر الحديث بعد ذلك فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، رواه مسلم. إذن هناك خصلتان، هناك خصلتان جاء ذمهما في هذا الحديث، بل قال عليه الصلاة والسلام عن هاتين الخصلتين، قال: اثنتان في الناس، يعني خصلتان، يعني توجدان في الناس، هما يعني هاتان الخصلتان بهم أي بالناس كفر. يعني هاتان الخصلتان كما قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، قال: هي من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية. هاتان الخصلتان من أعمال الكفار ومن أخلاق الجاهلية، وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، أي هاتان الخصلتان من خصال الكفار وليست من خصال الأبرار. فيجب على المسلم أن يتخلص من هذه الخصال المذمومة، وهي من خصال أهل الجاهلية ومن خصال الكفار، فمن تحل بها فقد تشبه بالكفار وأهل الجاهلية. قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر. ما هي هذه الخصال؟ قال: أولا الطعن في النسب، الطعن في الأنساب، بأن تعير نسبا ما أو أن تحط منه ومن قدره ومن قيمته، الطعن في النسب، أو تشكك في نسب شخص ما من غير دليل ومن غير برهان. قال: الطعن في النسب. ثم قال: والنياحة على الميت. النياحة على الميت، والنياحة هي البكاء على الميت، يعني بصوت، يعني بصوت يعني مرتفع، يعني يتنافى مع الصبر الذي أمر به المسلم عند وقوع المصيبة وحدوث الموت. إذن فهذه من خصال ماذا؟ من خصال الكفار ومن خصال أهل الجاهلية. قال: الطعن في النسب والنياحة على الميت. إذن فاستدل الإمام النووي رحمة الله عليه بهذا الحديث على تحريم الطعن في الأنساب، بل هذا الحديث يدل على أن الطعن في الأنساب من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعلها من خصال الكفار ومن خصال أهل الجاهلية، فدل ذلك على أن الطعن في الأنساب يعد من خصال ماذا؟ من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب التي ينبغي للمسلم أن يتقيها وأن يتجنبها. إذن هذا يعني ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.